رجالي اتزور يغنوهن وما دوني تا يراقز في انتران ويسقاس ننزوك أم يوجد ليد وامر وسنا غسان سوان دغيدا زريني تسعي للغضان تسوي لقمت الخوف تميرت الجميل دار سوليس دولا تياني رصلت رمت قيت المال ارجلت ياني رصلت تياني